الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة. فهل أنتم مسلمون؟ تَعَالُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ Oh,